أعظم كاس الإخلاص دمك وردت من كاس الساي أنظر نذير الشعر عايزة كل حاليدة بده ياخد من ليوم رسمك ايدا أسمهان تستوعب الألحان التي تغنيها والدتها، وخاصة الديالوجات التي كانت تشترك فيها مع المطرب السوري يوسف تاج، أو المواويل السورية التي تثير الشجن وتنتزع الآهات وتؤديها بصوتها الحزين أبدع أداء. ومن أسمهان يستمع إلى هذا الموال مقام بياتي.

بس ثم جاي.